أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات من الجميع، آمين يا رب العالمين. إذن نوصلوا بحول الله تعالى من شلك نبدأ العشية، يعني مواضيع مختلفة لن تكون سبب تشتيت الأسرة و العشيرة، وبالتالي تحصيل حاصل تشتيت المجتمع. هذه الظواهر هذه السلبيات إلا انتصرنت، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينهينا غفصنت يخص إمسلمن أدكونن كتلة واحدة. إن مما يعني مما يشتت الأسرة الطلاق في المساء، كذلك مما يشتت الأسر الخوض في الأعراض، يعني البهتان والأراجيف، سواء يعني قل خبر أمه غير يقل خيال قد يصبح يعني انتغار نشرت، وهذا لا يجوز. رب العالمين سبحانه وتعالى لينينا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن مأمورين بالتبين في جميع الأمور. وهو غجنوي قنشرة، يعني التبيد قضية مسلمة، كأنه يعني لا واقع صحيح 100%. لا يتونيت قال لدرقبة أنحقق أو البينت أو تشاهد أو تشهد إلى غير ذلك من الأمور. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مجرد سلدول زدغل تحقد زدغل تبين دي أتصبح دي تجد رد فعل، وربما ها رد فعل أديكون ولتكون في محله، ثم أديكون يعني بتوتر وعصبية بعد يتبين الأمر غير ذلك التبريت ندمي. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أين ذني صارا. يعني هذه الآية تنزلد يقن الصحابي توزن لك تقبيلت، فإذا به وزدف في غن وليود ولا ضوض يقرب الناحية النية يلولد التغار فغني دا يحاربنا يجن. رب العالمين يزنزلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. رب العالمين سميه فاسق، يوني جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يساوم أي خبر يسجد تأكد من صحته، ومن بعد حكم ديمارو تجد الإجراءات إن كان صحيحا. دماغ الإجراءات تكون أنت في الإطار المعقول. لكن أحفظك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يعني سجد يسوع الناس: أوصني يا رسول الله، يا رسول الله الناس لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، والحماق التويد الجنة، والحمق التويد الجنة. من شلة قل أتر: ويلك يا ابن آدم إذا غضبت وتبت، وإذا وتبت أو شكت أن تقع في النار. سغضي غضب الجنحد، يعني أدي جرد فعل، يعني أدي صدم، سغضي صدمين صدمتني، يعني إذا غضبت وتبت، وإذا وتبت أو شكت أن تقع في النار. يعني أدم كندي كنت سبب واتبت جهنم ميمي أي الغضب مني يتوبي على اسم ردة فعل وعليه أو نسني بسي ونجديم البلنة التبين من الخبر. ثالثا عدم الغضب خطر أو نسني بسي ونتنين يعني صوضا إلى الهلاك وعليه النير الخوض في الأعراض. كذلك إلا قنشرة مهم جدا لكن نتعانى السيس في نسيو عموما على المجتمع عموما وهو غير تمدين يعني أصغار في القاع في الحواضر وإنما نسيو يعني فواني لا نشين يخصنا أين دبتا أين دا صودس التركات أين دا صودس التركات إلا أن تكونانت السبب لمنغان نير أبدا الدرس العشية رب العالمين يحافظ على الأسرة وعلى العشيرة يعني التنظيم إلى كنغديس رب العالمين يخصم يخص المجتمع المسلم اللي يكون متماسك وعليه التركت سغادي متمنيتو أين يتليني دولت خطيه يدول ديتلي الورثة. الورثة يجب عليهم يلزم غبسا أتسرعا في تنفيذي في تقسيم تركة ميتهم لابد مع التم أخطر أين يتليني ولد خطي ليتلي السيد ولديتي الورثة ثم تترتب عليه حقوق أين يتليني تترتب عليه حقوق يتغذيتني للهالك يتغذيتزكى جديت لي ما شاء الله يتغذيتزكى سغادي متى أين يتلي ينتقل إلى الورثة كول أوريتي بين دب النصيب من الميرات حسب ما فرضه الله أيني أسشربي يبين الذكر دي وسنتون تاويني بين طمطوط التويتون يعني البنت زوجتي بين التويتون والتوي الربع رب العالمين الناس يقسم التوي وعليه نسارع لا نجمد التركة هم عليه يعني حقيقة لن تطلب بعض ندمان ما بس انت يغفر يعني والو حمال ذاك نشيل لك انا حلوى حاضر ربي نجيب سيون كاع مني اسمعني يا امو من اين لك ان تقولي هذا اسمعني التبيد ومفتان ومنان نغد العقليتنا بالعكس زون اصلا كل حد سقي وغان زون ولد زون تخشتويم ولد يمكن زون مشتويم باش كل تكوني وتحضر العاطفت وتحضر العاطفت أدي اسماني وغنزون خارج ودوري تقع ولي مكن يقن حدد يكون من جهة حكم من جهة خصم من جهة طرف حكم وطرف في آن واحد لا أو يدي قنحة سبعيد أدي نسق مع الوالدة طبعا لابد ديرني سموكز مع سني يعني السولة سنينا سنيني ناس يرقب الأرانسن يرقب ماني لانزوان بتلا نخصني لا غير ذلك أجيب بقاع المعطيات طبعا انا ديكون ديك نحدي لان مؤهل ديك نحدي لان يحفظ ديك نحدي لان يسن كيفاش الامور يجورن باش ان شاء الله كل حد اصيود نصيبس بالتمام والكمال وليمكن الامور قال منشي اني انطرو قال والو الا كانوا متفاهمين حمر ليك لكان حل واحد كلم حل واحد بالصح تزويني لانت ربس انت قوى السعد لانت يرقزن سنتيا لن تجيني بتلا استغلنت معام أيتها الأم شبا لن ديز عليك إلا ولا نزوجي الطغية إلا لمنس بتلا يستغل معام لا يتزورا يمضن لا يتملقى يعني تتملاقي حقيقة بصح غالب الأوقات وللي تبو رخصتين لن تزوج أنت وللي أنت يا لن في أزواجهن مع أولادهن إلى غير ذلك وعليه تستغلد واحد النم تاركة بابا نسن دور جزنم واحد النم شميد بتلا قمنا مديك تسن خشارد يعني متاني كتسن تبورخسات هندي قنوط في اليدي بالزانن اين ديني حمال لك ارد توزون تاركت ويخسنا لي سمح ريتون تسي مما سي سمح ريس لهو ذلك ديت لي استحكم ديس بس يلزم التوزون تاركت وليمكن التقيم مجمدة ان غلب بعض الاحيان الديس ديقن من الورثة اذي بلوكا قالت جماموني أنظر في الكيفيت ونغلش يعني أدي يخص أدي زجور الرئيس ما نتشي يخص وهذا لا يقوله الشرع تمسني والتقرمون تمسني تقار التوي تنتجتيلي للتوي المنابتش من الميرات ما انشي الله وتمجتيلي التوي المنابس من الميرات ما انشي الله ممتش بتت لدممتشتي للتوي المنابس من الميرات بتت لطمتت مبابا كذلك تيلي التوي المنابس من الميرات يعني الحالات كلها مقسمة لم بينت كاع رب العالمين في السلطنة في كتابه العزيز وعليه أني جور ستموسني ونجور ونتحكم دراينا لاش أني جور ستموسني ني جور سمني ولان يعني إلا أدرى بهذه الأمور قال والو شتي اشتهي غاش تدرت نغرم شتي اشتهي غاش الغابت شتي اشتهي غاش تحنو طموني يعني أنبتها دشتها وبركة دشتها شما يمت قيمت الدارت ونيد الرأي ذا وحدي مما قيمت الدارت من بابا ونيد قلنا الرأي مهم مية خطر قاع لابو رص لا شبابات أدينين الشبان شبابات أدين لكان زوا مماك قاعلين مما أسأترت الدارت معقول جدا بس حد وردني اشتهي غاتليني أرديني شمي أرديني شمي كذا لا خاتي دشتها لابد أن نريح في جلسة ودية تفاهمية تصالحية أنفق بالرضا يعني نسجر الأمور وإنما من شين يغسع سعدي بلوكا حد ديني يا خويا موني نغتكلغ المحكمة من شين يغتمدي الطلاق قال أن ملقى المحكمة تركت أن ملقى المحكمة يا أخي نغيا أختاه خطر تصارى ولست سدنان هو غيس شبان ولست سدنان إلا من أولان يعني حس بمنس النغ تحس بمنس فاهم النغ فاهمة قال أتكلي على المحكمة من الخاسر أتكلي المحكمة من الخاسر من أيو كلكم خاسرون أيها الورثة كلكم خاسرون اللهم إني أيدسح أموني أترغ إن الشيء يعني محبوب غلي تماك ودي استماك ولا أيدسح ربما أجرب السي بالتيسح حجد خاطر ميتوت في المحكمة يا أكيدة وديني عشرات السنين بتتفرع لكن نسن لكن نرقب لكن نتسلى عين الخبير الخبير تني حدت يقبل حدو تيقبل عاود الخبر تريضت الريال يتفق الخبير وغات نخلص تخلصت شيء وغات نخلص مبالا بيتقارد صرف في التاريك كذا صرف في التاريك كذا واش داك هامي والسجور الأمور يعني كما قالت الشريعة يعني سمني ولاني جور من دوي الاختصاص قاع والتيو دماغ المحكمة والتتمو دماغون بعضكم بعض والتتمر يلوم خاطر ربما تسيولد قال أونش دوني أونش تني نتاعت خسام مني نتاعت جولو كيل تقدع تقبل تنقز أطاو دا خلص لشغيري سماني منين لابد تكلي داي المصاريف على التاركة وأنتم في غنى عنها تلم في غين عن تلك المصاريف الحمد لله ربي قيضان غدق المجتمع منظم مهيكل أسنسل قيمة لجان الشؤون الاجتماعية ولجان إصلاح ذات البين ولجان التركات لانت موجودات هاته اللجان إزمت فعلت بسي يلزم هاد خدمت يلزم أن بدمع أسنت يلزم أسنت ناقص الخطر يلزم أسنت ناغوال نيجور معاسن ولفائدتنا باش يعني العيلة منشنا التقيم متماسكة يعني ما شاء الله إمارة ديس العيد الله يبارك تلقيد العيلة كل عيلة تتجرو أول لنجرون مع طاروانسن مع الأهالي نسن يعني يزعلك لنريح مع بعض وسطانين لنريح مع بعض الشباب بالزان أصحاب الروضة التحضير يد الأولى الثانية لنطرار لنقفزن يعجبت الحال يعني دقل الخير داز علوك وسي تحسي غيما ولا نحوري ما هو غيما ولا توحرم هذه لدة اللقاء ولدة الاجتماع من ولا نفقدتين دون ندي بدا يقار يا ليتني اللي قنور جاز يعني سنخت وليرو مسكين وليرو والتنجم غاد قاع الزيارتي والتنجم غاد زويغ الزيارتي ناي والتنجم غاد زويغ هامي قاع ميد انت وين طروانصن حد ضاب الزن حد داز علوك وسطاني كذا دري احنا مع بعض نشتي لاش غيري قنوب الزن لك اخت المغرب بيض جد دقاس ايوش قنوب الزن ناك تبزنت باش كذا عاد قد عام عميد للزيارت اميد حرمة حرمة أرقبت مني ولا يعني يود الخبر يدي تلك النعمة إلا يعني يفقدت وعليه مني ولان إلا موني اللي يتعطل إنه الله يتص على مثل هذه التركات أغاني فاس أدي صفا أدي معالت دخ أدي معالت أدي معالت هامي هام أدي معالت لنفرض أن نفرض يموت بابا يجد ثلاثة بورخ ثلاثة نزوين مثلا شداد لان دي ستة بمن منسل دي سبعة الزون التاريكة طمو تخفيف طفة زبع يعني الطوزون التوري قل متفاهمين يحمل لك عند أمونيا يلا شتا وديني شميديني وإلى غير ذلك وني نشحمل كنشارف غريال وشتي الدريال معليش تسمح حتى الدار تسمح الغابات وشتي الدريال هذه قوال حركة استجارية يجور خلاص ما شاء الله معالت نموني أيوة غير هايل ما شاء الله أمني تودي راح نتنين كذلك أتقل عن أتقل عن يا كل حد يستغليت ليس نفرض قيمني مماطلة من شين ينطور ما متنحمر لكبال ولا كان حال واحد ونزوني ساعته أن قيمة من ساعته ونملك ونملك الأعمار النخ العمرنا بيد الله شاء الله قدر الله يتوفى جنسي الشبان توفى لجال السيوض لوعد نربي لا غرس ربعا خمسة دغن تتابع ناس أيوة التغم دي ستة ياك ثلاثة بورخ ثلاثة شبابات ياك النغام ثلاثة شبان ثلاثة شبابات يتوفى يقن ثم ناقص واحد التقيم دي خمسة زايد خمسة طاروا السيمارو زايد طمطوتس زايد ستة قد يصبح خمسة زايد ستة دون دي 11 تغن دي ستة أدرون دي 11 واحد باش كتظنين تاركتني شتات لا تتعقد هذه يمكن تخلق من منا والو لا يتعظون ولا يسارعون ولا ينفذون القمنا من اتوفيك شبابت مثلا اتكملت تعقد وجار تغندي 11 دير ولا 15 ناقص 16 واحد يعني الامور لن تعقد الى غير ذلك ميمي بسبب المماطله وعدم القسمه وعدم القسمه وعليه امن يموت التوزن تارك تسطوزن واللي خصها دير ولياك واللي خصها دير وليا معليش سبع ايام من تو يليت اسن فدرا خلت اسن سلكا سلوسيطوس تقضى 8 ايام 15 يوم لكن نتحرج يلا يلا احمر لي كنزون انصفى الى غير ذلك ان نجلو المعلومات كاع باش كل الامور تعطلا التسلجنت اتقوم اتصفى ويتصل كل وارث بحقه إذن النير أنصف التركت أطفى ساعة ساعة تصفمون يعني ما شاء الله كل حد يويل منابس خلاص يعني يزيد الريال يعني وسي خصاص يبي الريال خلاص تفرع بس حل بعض الأحيان لا إلا ولانا دي أدي خصادي ويد الريال ولكن إلا الشر يلي لوصول أدير التر شباب تر لوصول نغادير الشاب لوصول أدي قيمة بوع أدي قيمة بوع إمارو أين تبعتني إذا ما تسجل التواري أولا ثم التنفذ ما كيفية تنفيذها كيفاش تنفذ كيفاش تصرص ويتليك لكي لغ 40 مليون كيفاش تطفى بالمغاية تتوشد أن نكون متفاهمين برك قال حمار لك نشيو اللي احتاجك تساعته بالعقل الغرضتش بالمشتوش التويتد دمناشت ويني المدة حمارك لغاية سقواس ما عندك إلا سقواس جاري فاسمش خلاص متفاهمين هايل حمال لك إلا واجد حمال لك إلا واجد حمال لك إيوه أنجل وعد الشحمة كأجل وغلمانت يلا بسم الله هايل يعني ماشي قال لي سلك دين وشبع يمضى يصفى صفى هين مسحة توتا تقدع روح كليتيليد ما عليه ليتيليد ياك واش نكيرو تيتيليد ما عليهاش خلصه مي زوضا ضرر ستمدينتنا ولا قرات ترول ستمدينت ينيي بالمي بالمي يا اخي وديت ليك يعني براسك تيويد الزايد واش ني غاوي الزايد هما تاويد الزايد تيويد الزايد خلاص قلت نجمد ولا تاوي الحلول لان اذا والمشاكل كثيره مشاكل كثيره المشاكل في البناء المشاكل في يعني الجيران يتعدى على جاره كذلك مما يقي مما يفتت المجتمع سادي عاد الجوارين من غن بتل خراد نفاع ليش ابدا والحال الا الجار والساع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على بالكم في اول الاسلام قبل غات تنزل ايه الميراث اللي تشريني تغل جاري ورث الجيرانس تغيا منشي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث لازال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت انه سيورثه تغيا في عهد ما الجيران يورث الجيران ولكن سي تنزل ايه الميراث يا وان الله قد اعطى كل ذي حق حقه خلاص مسلتو تبديا يعاد وإنما الجيران ديما اللي يلحق الجار يلحق الدين حد الأخوة في الدين بالتدقربة يلحق القرابة الحق الثالث وهكذا يزمن نرلبال نغن حافظ على المجتمع نرلبال نغن تغير إلى المحاكم أولي نختم دي تسعودة ونتغير إلى المحاكم خطر المحكم تتقضع دغل ديني تضيع للمال وتضيع للوقت ومماطلة في إيصال الحقوق وكشف الأسرى وعليه الحمد لله من شئنا رب العالمين نعم غفنا سق المجتمع مهيكل منظم لجان إصلاح ذات البين يلزم خدمت في العشيرة وفي الأعيان باش هذا النزيف كلمة يعني وإن غنسي ولديني قبل المحكمة استغرديت أتكلي على المحكمة يا أخي مالك صلاح مالك صلاح تقرد فرايا ودي تضغلت على طول الخط قضايا وقضايا وقضايا من شنو يختم ديت مش قمت مرم الديني بتت فرا هدي عرقل يقن ولدي التيس يقن ولي تسيني يا أخي تعطلت والسنة 15 من شنو ريت هامي واحد ما يسنيش تبجنا تزعلوكت لفهمت هذه بلوكا كلش من أين لك هذا التمتدنا قلت متيتاد يا عبد الله التمتدنا قلت متيتاد يعجبش الحال تيويد النمر ديني تيويد ديني تيويد ديني تيويد ديني يقيم دات سنيد يعني لقضية ما باش كتوريقل التفرع تاركتو نهائيا قلت سنية ما نسنيش تلقيتش والله تلقيتش تلقيتش لاش غاش لا تظليت لا زومي غي وسعي ايمانتش تتعب ديمانتش العملتش إلا معلق العملتش إلا معلق عد إلى رشدك تبدي رب العالمين تجرد مع توتاج تجرد مع يتماج سلدة سنية يتماج أو المشاكل وسبتت تسانت بعدم الجلوس خطر تزق الاجتماع لتزق الاجتماع ولدي التيس ما نجيش والحضر يتسمري عاد غير الحجت والحضر أخويا ويتني نزقيت هم التسين هم يتسقري التبجناج لماذا من يتسويد قاعش كتي في ديني تحضران معتي النت تحضرانت من وراء حجاب كتي قاع تفتانت تفتن قاع سماني سماني أمو سماني وشو شين من شتمو سيتو فيد من شكتبيتو فيد من ايو العالي ما شفتان من ايو شنان يا أخي اتق الله يا أخي اتق الله غني فاج ماذا نربي لا يشاج فسحة في العمر اللي تداركد beş adavdan l'umur ilan ihaliha yidbabın sen. Hadar l'ijtima' naqş siwl. La tetasallab ala mowqif wahid gal walu amunin ghlash. Huni hu dakhdam. Lujnat l'basata tahdar sel tnisfad اسمح بسي الجد بسي سلحالك زجور التجور التجور من أوي زجور لمرة ستري جوران الله يبارك الله يبارك إلا ولا أن تركت ما شاء الله يجور انت فرانت اللهم صلي على النبي الورتين قل عن ذكر وإينة قل عن قل عن خلاص اللهم صلي على النبي لأن ربي لا يفتح غفصي تكمل من أولي قيمي تكدد السلك يعني والو أموني نغلاش لي قيم ديني لومورات يعني وسندي تسهل ربي لومورات وسندي تسهل ربي لاش أبدا ربي وليت ربي ولي اللي غافل. وعليه يكرر النداء أيها الإخوة أن تفكرت دي وقدا على تدارت انت موسني أن المزادة النغ عدي سنغ أن فلا النفرة لومور النغ جارانغ نسمون كساس نخدم المحاكم لان يطالبون بهذا في مثل هذه الملفات. نفعني الله وإياكم بما سمعنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لا علم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ردنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.